فالواجب على المسلم أن يعرف لهؤلاء الأصحاب رضي الله تعالى عنهم قدرهم. وأفضل الصحابة على الإطلاق هم المهاجرون أولا، والرتبة الثانية للأنصار، ثم تليهم الرتبة الثالثة أهل بدر، ثم بعد ذلك أهل بيعة الرضوان. ثم العشرة المبشرون بالجنة. هذا حين يأتي إلى التفضيل الفردي، فأفضل العشرة المبشرين بالجنة أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فله من الفضائل ما ليس لغيره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفيقه في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، هلا أنتم تاركوا لصاحبي؟ يقولها عليه الصلاة والسلام مرتين، إن الناس قالوا لي كذب وقال لي أبو بكر صدق رضي الله عنه. فهو أفضل الصحابة على الإطلاق، ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين على أفضل منه رضي الله تعالى عنه. وله من المآثر ما لا نستطيع حصره في مثل هذه العجالة. ثم يليه عمر أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه، الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجا، ويقول فيه رضي الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه إن يكن في الأمة محدثون فعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. هذا عمر. ثم بعد ذلك عثمان ابن عفان، هذا التفضيل التفصيلي. ثم بعد ذلك عثمان رضي الله تعالى عنه على ما استقر به الأمر عند أهل السنة، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كنا نقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الناس بعد صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ونفسه ثم بعده علي رضي الله تعالى عنه، فهو الرابع رتبة، الرابع في الخلافة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا الذي استقر عليه الأمر عند أهل السنة والجماعة. ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة الذين جاء ذكرهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حينما عدهم بحديث واحد وبشرهم بالجنة جميعا كما رواه سعيد بن زيد، فعد هؤلاء الأربعة ثم عد بقية العشرة، فلما وصل إلى نفسه قال ولو شئت أن أسمي العاشر لسميه، يقصد بذلك نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم قبل الفتح، ثم بعد ذلك من جاء بعد الفتح، ثم كل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه أو استمع إليه أو رآه ولو لحظة فهو من ثبت لهم هذه الرتبة الشريفة والمنزلة المنيفة التي لا يعدلها شيء عند أئمة الإسلام رحمهم الله تعالى أجمعين. فإذا ما نظرت إلى هؤلاء الأصحاب وإلى ما فطره أئمة السنة في مناقبهم إما استقلالا وإما ضمن الكتب ودواوين السنة والحديث، فأيس العجب العجاب في ذلك. وما هذا منهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين إلا اعترافا بفضلهم، وما ذلك أيضا إلا أداء لبعض حقهم علينا. فالواجب معشر الإخوان أن نقوم بهذا الأمر على قدر ما نستطيع، نذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وننشر فضائلهم، ما جاء في الكتب، ما جاء في الأشرطة، في الخطب يذكر فضائلهم، يذكر سير بعضهم ممن اشتهرت في الناس أخبارهم وأحوالهم ومن له أيضا سابقة وغالب المسلمين لا يعرفون عنه، فإنه يذكر في الخطب ويشهر حتى يعرفه من لا يعرفه، فإن هذا من حقهم علينا، وأن ندافع عنهم في وجه كل من نال منهم أو تنقصهم أو طعن فيهم، فإنه قد جاء عند الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني في عقيدته التي حكاها في المسائل في آخرها الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من أئمة السنة الذين نقل عنهم الإجماع في هذه المسائل على مسائل من أمور الدين، ومنها فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. فلما وفى إليهم قال: فمن طعن في واحد منهم، يعني في الصحابة، أو عرض أو سبه، أو عرض بسبه، ما هو صرح، عرض بسبه، فهو مبتدع رافضي خبيث لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ويجب على السلطان أن يؤدبه ويغلظ عليه العقوبة ويحزنه، فإن تاب خلى عنه، وإلا خلده الحج وإلا أعاد عليه العقوبة وخلده الحج حتى يموت. فمن عرض الطعن، يا عباد الله، الطعن نعرض من الصحابة تعريض، ما هو تصريح. فكيف بنا الآن نحن في هذا الوقت نرى بعض الصحف والمجلات من يقول عن أبي بكر إنه كذاب؟ أبو بكر نفيع ابن الحارث الثقفي الصحابي الجليل يقول عنه إنه كذاب، ويقول يجب أن يخرج حديثه من الصحيحين ويجع في جملة الموضوع. انظر إلى قلة الحياة، وهذا موجود. ويأتينا من مثل حسن فرحان المالكي الزائر الضال ومن كان على ساكته، فيقع أيضا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقوع الفاحش الخبيث ويطبع كتابه. وقد تفدى له ولله الحمد أهل السنة وردوا عليه. فيا لله العجب، أهذا نشاط أهل الأهواء في هذا الجانب؟ فأين نشاطنا نحن مع فراد السنة؟ تدون لماذا يطعنوا في أبي بكر؟ لأنه يروي حديث لا يبنح قوم ولا أمهم امرأة، يبغون يحطون المرأة على الوالية، يسقطون حديث أبي بكر فيحطون المرأة على الوالية. هذا الذي يريدونه، ويطعنون في حديثه هذا بالذات. ومن أكثر من دافعوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا العصر شيخنا العلامة المجاهد الشيخ ربيع بن هادي المدخلي جزاه الله خيرا، وشيخنا العلامة المحدث الناصر أيضا للسنة الشيخ عبد المحسن العباس في كتابه الانتصار من حسن فرحان المالكي، فرد عليه، ورد على شيخنا الشيخ ربيع على سيد قطب ومن كان على شاكلته، فجزاهما الله خيرا على ما نصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودافع عنهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلك بنا وبكم جميعا سبيل مرضاته، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنه رؤوف رحيم. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا فنقوم بشيء من الواجب نحو أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد